نفى أن يكون لله تعالى صورة، قال لأن الصورة مختلفة والهيئة متضادة. هذا الكلام قريب من حده، لأن نسينا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، نقول آمنا بما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حيثية الصفات علم عند الله. نحن لا نعرف صورة الله، لا نعرف غير الله، حيثية غير الله، لا نعرف حيثية غير الله سبحانه وتعالى، لكن نور بأمر الله وجه، نور بأمر الله يد، نور بأن له صورة. كل ما جاء في الكتاب أو صح في السنة آمنا به، أما الكيفية فإننا لا نخوض فيها ولا نعلمها، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عن كيفية الصورة، عن كيفية كذا بدعة. يقول الأرض هل تدل هذه الحديث على أن الله سبحانه وبحمده تغير صورته؟ أما أن معنى الصورة يقول الأول بأنه يعني صفة الرحمن أو غير ذلك، وجزاكم الله خيرا. الكيفية لا نقوم بها، كما قلنا لا نقوم بكيفية الصورة ولا غيرها، وإنما نؤمن ونصدق بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما معنى الصورة فقد سبق إيضاحه. الصورة معناها قلنا لا تقتضي الشكل، يعني لا تقتضي الشكل أو الشبه الظاهر الذي نراه الآن، لأن العرب تسمي صورة الشيء بمعنى الصفة التي عليها الشيء، صفة الشيء هي صورة، ولذلك يقولون صورته كذا يعني صفته كذا، وقد جاء هذا في كلام العرب. إذا كانت الصورة بمعنى الشكل الحسي المساهم هذا فهذه ليست هي الصورة، وإنما الصفة صفة لا نعلمها نحن، هي التي خلق الله سبحانه وتعالى، هي لله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا خلق الله آدم على صورته أي على صفته، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى سميع وبصير ومتكلم وعالم ومريد وأمثال ذلك. وخلق الله تعالى آدم وبني آدم جعله سميع وبصير ومتكلم ومريد وأمثال ذلك. فإذا خلق الله آدم على صفته أي متصفا بهذه الصفات، على صورته أي على صفته هو متصف بهذه الصفات، كما أن الله تبارك وتعالى متصفا بهذه الصفات، مع أن صفاته غير صفات المخلوقين. هذا بالنسبة للحديث خلق الله آدم على صورته أي على صفته. وأما هذا التغير عندما يأتي الصعب يراه الناس يقول أو يراه المقول، نحن لا نقول ولا نتكلم في كيفية الصورة، وإنما نثبت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. فالله سبحانه وتعالى يخادع المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكر بهم كما مكروا في الدنيا ونافقوا، بأن يريهم غير صورته سبحانه وتعالى الحقيقية، فيظنون أن هذا هو الله. فإذا رأوا صورته الحقيقية آمنوا به سبحانه وتعالى، وفي خلافة الأول يقولون ليس هذا ربه، لأن المؤمن بما يعرف صفات الله عز وجل وما جاء وما آمن به منها يعرف حقيقة أن الله هو هذا أو غير ذلك. الإسلام الذي يقول أنا الله ليس كذلك، فماذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن ربكم ليس بأعوى، فالإسلام أعوى، والله تعالى تعالى وجل أن يكون أعوى، فنحن لما أظهرت الإسلام وهو أعوى من هذا ليس ربه. فكذلك يوم القيامة الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يخادع وينكر به المنافقين لا يأتي بهذه الصورة التي ليست هي صورته، يوجد صورة معينة فنقول ليس هذا ربنا، لأنه نعرف صفة الله. ولهذا يجب على كل مسلم أن يعلم صفات الله سبحانه وتعالى وليتعلمها حتى يعرف حقيقة ربه سبحانه وتعالى. أما الذي لا يعلم الصفات، الذي يحذر وينهى الناس عن تعليم الصفات، فإذا رُبِّي بصدق أن الإنسان هو الله، رُبِّي بصدق أيضا إذا رأى غير الله يقول هذا هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

أمره تعالى لي مرضاه، يعني إرادته تقديره لي مرضاه لي أخر الذي يحتج لمشيئة الله على رضاه. هذا هو من رزق المشركين الذين قال لو شاء الله ما أشركنا ولو شاء الله ما عبدنا ولو شاء الرحمن ما عبدناه. فهذا من رزق كلام المشركين الذين جعلوا مشيئته حجة على رضاه. نقول لا، الله تعالى يشاء الشيء ويقدره ولا يرضاه إلا ولا يريد أن يفعله شرعا، وإن كان قد أراده وقد قدره وقد كتبه كونا وأجلا. ولذلك جعله في المشركين هناك يعملون بالخير وعلى الهدى وهناك يعملون بالشر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذا وجود وهذا وجود. ولكن لا نفاق هذا ولا كفر هذا خارج عن ما قد علمه الله وكتبه الا المحفوظ سبحانه وتعالى. اما امره الشرعي فانه يفعل انبياءه من الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى العالمين نذيرا ونذيرا على الجوائر لا الا كافه الناس الى العالمين جميعا، وجعلهم جميعا من الايمان، وامرهم بامر الله الشرعي ان يؤمنوا وان يصلوا وان يشاهدوا. لكن منهم من امن ومنهم من كفر، وكل ما فعلوه من كفر او ايمان فإن الله قد شاء وقد أراده قدره ومكتوب لديه في الجنة محفوظ. لكنه رضي من المؤمنين إيمانه فيقيمهم عليه في الجنة، وسخط وكره من الكفار كفرا ولا يرضى لعباده الكفر، فكره كفر الكفار وعاقبهم عليه في النار. فهذه المسألة إحدى هذه المسائل ولا إشكال فيها ولا إشكال فيها. هل الهمزة حق وقصة كتاب الله وغيره؟ ومن حكم من انكر؟ لما نقول من انكر حرفا من كتاب الله فقد كفر، المقصود به هو الذي يعتقد او يزعم ان في كتاب الله زياده او نقص في كتاب الله عز وجل. لكن لا يدخل في هذا من يقرا بقراءه ليس فيها هذا الحرف، او يقرا بقراءه فيها زياده هذا الحرف، لأن القرآن نزل على سبعة أحرف كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. القراءات الموجودة اليوم منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التواتر، يعني إحسان التواتر، يعني جمع كبير عن جمع كبير عن جمع كبير. فالواحد يتلقى من الشيخ الحرف للحرف، ثم يتلقى من بعده ثم يتلقى من بعده حتى وصلت إليه. ولذلك كثير من الناس اليوم من وفقه الله وأحسن القراءة يقرأها كما كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قد نقول كما كان يقرأها الصحابة السابقون، لأنه أخذها من التلقي والمتابعة. وكل عند الأسانيد تجد واحد من عند الأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يكفر إلى أخطأ الحرف أو أخطأ الحرف بناء على قراءة لأن هذا علم منقول. هذا مثلا الحرف مثلا برواية الحرف وهذا برواية ابن كثير أو الأعمى الكسائي مثلا ما في هذا الحق، هذا لا يكفر. هذا الخلاف كله جاهل وكله رحمه من الله عز وجل. الذي يكفر مثل الشيعه مثلا الذين يقولون ان القران فيه زياده وفيه نقص، يقولون الله سبحانه وتعالى مثال كثير من الامثله لهم كتاب اسمه فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارض يقول ان القران محرم، فمن ذلك يقول ان الله عز وجل يقول الم نشرح لك صدرك وفيها وجعلنا عليا صغرا. قالوا ان الله انزل هكذا، ولكن اهل السنه والجماعه حذفوا هذه الايه ونظروا. هذا هو الذي يكفر به الله سبحانه وتعالى ان يعافينا واياكم من الكفر ذلك، انه سميع مجيب وان يرزقنا ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.